أحجز مكانك يا أخي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا وسيدنا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وأتم التسليم. أحمد الله عز وجل أيها الأحبة الكرام أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله جل في علاه أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا. أيها الأحبة الكرام، أرسل الله تعالى نبيه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بالهدى ودين الحق، فما ترك خيرا إلا دلنا عليه، وما ترك شرا إلا حذرنا منه. يقول سلمان رضي الله تعالى عنه: توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا أعطانا منه خبرا. بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام دل الصحابة والأمة من بعدهم على جميع الخير، على الآداب وعلى الأحكام، بيّن لهم الحسنة وحذرهم من القبيح، وبيّن لهم عليه الصلاة والسلام أيضا ما يفعلون وما يتركون. تعالوا اليوم نتكلم عن أدب من الآداب الشرعية. هذا الأدب يقع من كل الناس تقريبا، وقد يقع أحيانا من مخلوقات أخرى غير الإنسان. كيف يستطيع الإنسان أن يتعامل معه؟ كان الصحابة ربما فعلوه أمام النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يتعامل معهم بأسلوب معين يؤدبهم بهذا الأدب. هذا الفعل الذي سنتكلم عنه فعله أحد الصحابة في الصلاة، فتجاوب معه آخر مما جعلهم يضطربون في الصلاة، حتى إذا انتهت الصلاة سأل النبي صلى الله عليه وسلم من الذي فعل كذا وكذا، فكان له قصة طريفة ماتعة مفيدة. هذا الأدب أوصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من فعله أن يقول بعده أذكارا معينة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الفعل هو من الله، كما أن أفعالا أخرى يكون هي بوسوسة من الشيطان أو بأذى منه. ما هو هذا الفعل الذي سنتكلم عنه اليوم؟ ما هي الآداب الشرعية المرتبطة به؟ ما هي الأذكار الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام لأجل أن نتعامل معه لو وقع هذا الفعل من مسلم أو من غير مسلم؟ كيف نستطيع أن نتعامل معه ونتفاعل؟ هذا كله وأكثر بإذن الله سنتكلم عنه اليوم في حلقتنا. يسعدني أن تبقوا معنا. تحجز مكانك يا أخي، إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون، إن الجميع. أيها الأحبة الكرام، جعل الله تعالى نبينا عليه الصلاة والسلام بشرا لأجل أن نقتدي به. ولو جعل الله تعالى الرسل من الملائكة لما استطاع الناس أن يقتدوا بهم، فإن الملائكة لهم في خلقهم ومن طرقهم ومن صفاتهم ومن قدراتهم أشياء لا يستطيعها البشر. لذلك لما طلبت قريش أن يكون الرسول ملكا قال الله جل وعلا: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. ثم قال: وللبسنا عليهم ما يلبسون، يعني وللتبس الأمر عليهم فظنوه رجلا وأنكروا أن يكون ملكا لأنه تصور في صورة رجل. تعالوا اليوم نتكلم عن فعل إذا خرج من الإنسان كانت سرعة خروجه 100 كيلومتر في الساعة. عن فعل لا يستطيع الإنسان أن يفعله وهو مفتوح العينين، لا بد إذا أراد يفعل أن يغمض العينين. عن فعل يحبه الله تعالى، عن فعل إذا فعله الإنسان في صلاته سن له أيضا أن يقول ذكرا معينا. هذا الفعل بالمناسبة يقولون إنه إذا فعله الإنسان يتوقف القلب أثناء فعله، يتوقف يعني طبعا أقل من ثواني، لأنه هو أصلا ما يأخذ ثواني، هو يعني كذا وانتهى يعني. فيقولون أن القلب يتوقف عن ضخ الدم خلاله. هذا الفعل أيضا إذا فعله الإنسان يقولون يعني أن له من الفوائد في الجسم أنه يخرج أبخرة في الدماغ وإلى آخره. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إن هذا الفعل هو من الله، وقال صلى الله عليه وسلم: العطاس من الله والتثاؤب من الشيطان. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه أنه عطس مرارا عند الصحابة، ولم يجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه تثاءب. وقال بعض أهل العلم إنه عليه الصلاة والسلام أخبر يعني أن الله تعالى عصمه من الشيطان، وقال صلى الله عليه وسلم: ما منكم أحد إلا ومعه يجري الشيطان منه مجرى الدم. وقال صلوات ربي وسلامه عليه يعني إن الإنسان يتخبطه الشيطان وكذا. وأخبر عليه الصلاة والسلام قال قالوا حتى أنت يا رسول الله، يعني أن الشيطان يجري منك مجرى الدم؟ قال نعم، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، أو قال فأسلموا، يعني إما أن شيطانه دخل في الإسلام أو أنه صلى الله عليه وسلم يسلم من وسوسته وإفساده عليه. الذكر الذي يسن للإنسان بعدما يعطس، طبعا أنا سأتكلم عن عدة أحكام متعلقة بذلك. ما هي الأذكار المتعلقة بالعطاس؟ هل ينبغي الإنسان أن يكتمه العطاس؟ يعني بعض الناس إذا عطس كتمه، إما أنه وضع يده على أنفه وكتمه أو أنه أطلقه. طيب هل الأفضل أن يصرخ به ويعني يكون صوت عالي أم لا؟ لذلك ذكروا أن في الجاهلية كان بعضهم يتشائم من العطاس، قالوا حتى إن أحد الملوك عطس عنده وزيره، فعطس عطسة قوية جدا مما جعلت الملك ينتفض وهو على كرسيه، ثم غضب قال إنما أردت إفزاعي. قال والله يا يعني يا صاحب الجلالة أنا عطاسي كذا أصلا، يعني والله لا أردت إفزاعك ولا شيء يعني. قال والله لا تأتيني بمن يشهد لك أن عطاسك دائما كذا، ولا والله لا أقتلنك. تورط الرجال، من بيشهد له أن عطاسه دائما مزعج؟ فخرج إلى السوق فرأى أحد جيرانه ودعاه، قال بالله تعال اشهد لي عند الملك تعال اشهد لي عند الملك أن عطاسي أصلا يعني مشكل دائما. يقولون فجاء ذلك الرجل عند الملك فسأله الملك وقال له هل هذا فلان فعلا عطاسه دائما بصوت عالي؟ قال يا أيها الملك أشهد بالله أنه عطس مرة فطارت أحد أضراسه. الله يعني من قوة عطسته. فالشاهد أن بعضهم كانوا يتشائمون به في الجاهلية، وكانوا ليس عندهم آداب شرعية في التعامل مع هذا العطاس. يسن للإنسان إذا عطس أن يقول الحمد لله، سواء كان ذلك في صلاته أو في غير صلاته. يسن له أن يقول أحد ثلاثة أذكار، إما أن يقول الحمد لله، أو أن يقول الحمد لله رب العالمين، أو أن يقول الحمد لله على كل حال. هذه ثلاثة أذكار يسن الإنسان أن يقول أحدها. يشمته الآخر، ومعنى يشمته قيل يشمت يعني أذهب الله عنك شماتة أعدائك، سميت هكذا التشميت. وقيل يسمته بالسين، يسمته بالسين معناها التسميت هو التثبيت، يعني افهمها مثلا اربطها مع الإسمنت، الإسمنت يوضع لتثبيت الأحجار وكذا، فكذلك التسميت. قالوا في الحديث قال فإذا عطس فليسمته، وفي رواية فإذا عطس فليشمته. قالوا فمعنى يشمته يعني كأنه يقول له أذهب الله عنك شماتة أعدائك، يدعو له بذلك. وقيل يسمته يعني دعا له بتثبيت أعضائك، مع لأن العطاس كما ذكرنا له قوة وله يعني يخرج بسرعة شديدة، وبالتالي ربما اضطربت معه الأعضاء. لذلك تجد بعضهم ربما وهو في السيارة، يعني أنا أذكر واحد من زملائي كان بيوقف عند إشارة فكان مخفف، فاقترب من السيارة اللي أمامه وقدر الله أنه عطس، وهذا حقيقي درس معي في الجامعة، فعطس على عطسته كأنه ضغط بنزين مع تغميضة عينه وصدم اللي أمامه. فالعطاس يجعل الجسم يضطرب، وبالتالي يسن له أن يقول يعني يشمته ويسمته، يعني ثبت الله عليك أعضائك. يسن للإنسان أيضا إذا عطس وهو يصلي أن يقول الحمد لله. لذلك جاء في رواية مسلم أن معاوية بن الحكم رضي الله تعالى عنه لما أقبل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، جاء معاوية بن الحكم طبعا ليس من سكان مكة، إنما هو من سكان من سكان المدينة، هو من سكان أطرافها. تعرفون بعض الصحابة كان في المدينة وبعضهم كان في أطرافها، خاصة اللي يرعون الغنم أو مثلا عندهم مزارع أو كذا. فجاء يوما إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه يحدثهم يعني ببعض الأحكام، من ضمن ما ذكر في أثناء حديثه أن الإنسان إذا عطس يسن له أن يقول الحمد لله. معاوية بن الحكم أخذ هالفائدة، خلاص اللي يعطس نقول الحمد، وقال الحمد لله نقول لك يرحمك الله. فمضى إلى أهله، إذا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه، دخل الرجل الله أكبر صلاة العصر، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بهم، عطس رجل من القوم، فلما عطس ذلك الرجل قال الحمد لله. طبعا يسن للإنسان في الصلاة أن يقول الحمد لله، ولو أنه قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى جاز له ذلك، خاصة إذا كان الإمام لا يقرأ بصوت عالي. إذا كان الإمام يقرأ بصوت عالي فلا ينبغي له أن يطيل الحمد حتى لا ينشغل عن الانصات الى قراءه الامام، الاستماع الى قراءه الامام. الاصل ان يستمع، ويعني الاستماع الى قراءه الامام واجب، اما حمد الله بعد العطاس فهو سنه ليس واجبا، يعتبر امرا مستحبا. الشاهد ان ذاك الصحابي قال الحمد لله وهو في صلاته، معاويه بن الحكم يصلي تعلم يقول الحمد لله، نقول له ايش؟ يرحمك الله. فمباشره اول ما قال ذلك الرجل الحمد لله، مباشره معاويه قال له يرحمك الله. فلما قال له يرحمك الله يعني استغرب الناس من هذا اللي قاعد يصلي في الصلاه، فتصرفوا معه تصرفا عجيبا، جعله يزيد الطين بله. اذكر لكم هذا التصرف ولكم ايضا بعد هذا الفاصل القصير باذن الله. تحديد مكانك يا اخي، اذ مكانك يا اخي، ان الجميع مسافرون، ان الجميع. معاوية بن الحكم رضي الله تعالى عنه سمع ذلك الصحابية يحمد الله تعالى بعدما عطس وهم في الصلاة، فهو أثناء الصلاة سمع العطس مباشرة قال يرحمك الله. فالصحابة لما سمعوا يتكلم في الصلاة يقول فجعل بعضهم ينظر إلي، يعني هم يصلون يلتفت يعني ما عاد يتكلم، كان هذا بداية الإسلام أيضا. يقول فلما جعلوا ينظرون إلي قلت لهم وين أمي، ما لكم تنظرون إلي؟ ليش تنظرون لي أنا، ماذا فعلت؟ يعني هو كأنه يقول كثر خيري يا أخي أني أنا أقول يرحمك الله، أنا مطبق سنة، ليه؟ لماذا تنظرون إلي؟ عجيب. تكلم في الصلاة يعني. إيه تكلم، قال ويل أمي ما لكم تنظرون إلي. طبعا المسجد ما كان كبيرا مثل يعني مسجد النبي عليه الصلاة والسلام اليوم، يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم ما بينه وبين إلا صف ولا صفين، فهو حتى النبي عليه الصلاة والسلام يسمع هذا اللي يتكلم. قال ويل أمي ما لكم تنظرون إلي. يقول فجعلوا يضربون على أفخاذهم كأنهم يقولون له اسكت اسكت. يقول فعلمت أنهم يصمتونني فصمت، عرفت من قصدهم اسكت وسكت. يقول فلما انتهت الصلاة التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلينا. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام سمع الصوت لكنه صوت جديد عليه، يعني يعرف أصوات أصحابه، لو صوت أبي بكر يعرف صوت أبي بكر، صوت عمر عثمان علي يعرف أصواتهم، صوت أبي هريرة لا ليس صوت أبي هريرة، هذا صوت من عبد الله بن عمرو العاص لا أعرف صوته، عبد الله بن... لا هذا صوت جديد عندنا ما يعرفه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أيكم المتكلم في الصلاة؟ يقول فطفق الناس يشيرون إلي، هذا اللي يتكلم. يقول فدعاني النبي عليه الصلاة والسلام قال تعال. يقول فأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، والله ما رأيت معلما كان خيرا منه، والله ما كهرني ولا نهرني ولا شتمني، يعني ما كهرني ما عبس في وجهه وقال تعال وعبس في وجهه، ولا نهرني ما قال هذه صلاة هذه صلاة أنت ما تدري، ما نهرني ولا شتمني ما قال يا كذا وكذا. يقول وإنما جاء وجلست بين يديه فقال، بعدين لاحظ يقول ما رأيت معلما كان خيرا منه، لذلك هذا أيضا هو رسالة حقيقة إلى كل من يعلم الناس. يعني أنا لما أعلم ولدي آداب العطاس مثلا، أو مثلا زوج يعلم زوجته، أو زوجة تعلم زوجها، أو مثلا مدرس يعلم طلابه، أو إمام مسجد يعلم المأمومين، يعني يا أخي الأصل مثل ما قال معاوية، يقول يعني ما رأيت معلما كان خيرا منه في رفقه ولينه، لأن يا أخي معاوية ما كان يقصد أنه يفسد عليهم صلاتهم، ولا كان يقصد أنهم يضطربون في الصلاة ويضيع عليهم خشوعهم، كل هذه الأمور ما كان يقصدها، إنما هو أمر فعله مجتهدا. وترى ثلاثة أرباع أخطاء الناس التي نحن نغضب منها ونصرخ عليهم وربما أحدثنا لهم مشكلة بسببها بسيطة، هي بسيطة أو أحيانا حتى لو كانت كبيرة هم غير متعمدين لها، ونحن نتعامل معهم وكأنهم قصدوا أن يفعلوها وقصدوا أن يفسدوا الصلاة وغير ذلك. يعني أنا أتأسف في أحد المساجد مرة رن الهاتف الجوال لشخص معين في المسجد، أظن في الصف كان الثالث أو الرابع، وكانت النغمة موسيقية أيضا، فالرجل يعني ما أطفأ الجهاز مباشرة، والإمام ركع وسمع الله الحمد والجهاز يرن زين، الله أكبر وسجد والجهاز شغال يرن، وموسيقى حقيقة أشغلنا إشغالا شديدا، يعني خاصة أنك وأنت تصلي تتأذى، وقف خلاص يا أخي حطه على الصامت، اقفل السماعة وشغال، يعني يمكن لمدة ما أدري كم رنة، المهم قريب من الدقيقة أو نحوها، طبعا دقيقة كثير يعني جدا. يعني تقريبا قول ربع الصلاة صح. فحتى أن الإمام وهو ساجد كان يقول سبحان ربي الأعلى، يبغى يغطي شوي على الصوت. انتهت الصلاة فقام إليه أحدهم غاضبا والتفت على موضع اللي كان صاحب الجوال، فإذا عامل يعني أظن هندي أو كذا، يعني ما أدري والله إيش كان يشتغل، بس واضح أنه أعجمي وأنه يعني ما عنده من المعلومات الشرعية مثل ما عنده غيره. جاء عنده وقال له ليش ما في طفي، ليش ما في طفي جوال؟ طبعا بالمناسبة عند الحنفية عندهم تشديد في مسألة الحركة في الصلاة، ويرى بعضهم هذا ما حنفي مذهبه في الغالب يرى أنه لو تحرك لبطلت صلاته، فهو ما يبغى يتحرك، خليه يرن لحد ما ينتهي. هو كده مسكين اجتهد خطأ، فقال جيب جوال جيب، هذاك مسكين أدخل يده وعطى الجوال فأخذه ضربه في الجدار. طيب هل هذا تصرف يا جماعة يتصرف مع إنسان؟ يعني بالله عليك يا جماعة، لو كان أنا أعرف الإمام وأعرف المسجد اللي وقعت فيه الحادثة، لو كان النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف ماذا كان سيفعل؟ نفس التصرف اللي أمامه، ما كان سيصرخ به ولا شيء، بينادي بكل هدوء، لأن المقصود يا جماعة هو تعديل سلوك الإنسان الذي أمامك، ليس المقصود الانتقام منه. أنا ما بيني وبينك عداوة لازم أهينك وأكسر خشمك وأحرجك أمام الناس. يا سبب عبد الرحمن يعني هي ما هي مرة تلاقيها أو مرتين قد صارت في المسجد، دائما هم في المرة الأولى ينصحون، المرة الثانية ينصحون، حتى أحيانا يحطون لافتات في جميع اللغات، باللغة العربية بالأردو بالفلبيني، أغلق الجوال، بعضهم ما يلتفت للشغلة هذه، فتلاقيه عصب لأنه ما هي أول مرة تصير دائما. هو أحسنت، أنا أدري أن الشخص الذي قام إليه يعني دفعه إلى هذا الغيرة، ما أدري هو ما بينه وبين الهندي هذا عداوه، أول مرة يشوف في حياته، يعني دفعه إلى هذا الغيرة على الدين والحماس له. لكن المشكلة يا أخي أحيانا أن هذه الغيرة تكون غير موجهة غير شرعية، ترى يعني العاطفة في الإسلام لا تكفي، لا بد أن يكون معها العلم الشرعي. أكيد أكيد. لذلك أسامة رضي الله تعالى عنه لما في صحيح البخاري النبي عليه الصلاة والسلام لما بعثهم إلى معركة يقول فأثناء القتال انتصر المسلمون على جهينة اللي قبيلة جهينة، فواحد من الناس من قبيلة جهينة كان يقتل الناس وقوي، ففر أصحابه فألقى سيفه وفر معهم، فلحق به أسامة ومعه رجل من الأنصار فطوقوه على شجرة، الرجل اختبأ وراء شجرة، فجاء أسامة من جهة والأنصار من جهة، فرفع أسامة السيف عليه ونحن في قتال، فقال ذلك الرجل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله، يعني وضع أمام الأمر الواقع. أسامة الآن ما بين عاطفة وعلم، العاطفة أنه أنت قتلت كم واحد من المسلمين، وبعدين الآن ما جاءت لا إله إلا الله ما شاء الله إلا لما رأيت الموت، لما رأيت السيف فوق قلت لا إله إلا الله، كما قال يذكرني حاميم والرمح شاهر فهلا تلا حاميم قبل التقدم، ما دام أنك بتسلم كان أسلمت قبل شوي، ما أسلمت ما شاء الله لما رأيت السيف أمامك. فأسامة غلب العاطفة وضربه قتل، فأقبل النبي عليه الصلاة والسلام يحدثه عن المعركة، قال يا رسول الله انتصرنا، والنبي صلى الله عليه وسلم يستمع إلى يعني أخبار جيدة، ثم قال عليه ثم قال أسامة يا رسول الله فعلوته بالسيف فقال لا إله إلا الله فقتلته، قال النبي عليه الصلاة والسلام قتلته بعد أن قالها؟ قال نعم، قال قتلته بعد أن قالها؟ قال يا رسول الله ما قالها إيمانا بالله، قال خوفا من السيف، قال هلا شققت عن قلبه لتنظر، قالها إيمانا بالله أو خوفا من السيف، كيف لك بلا إله إلا الله إذا جاءت تحاجك يوم القيامة. يقول أسامة فلا زال يلومني حتى تمنيت أني ما أسلمت لتلك الساعة. فالمقصود أن العاطفة ما تكفي، لا بد يكون معها العلم الشرعي. شوف النبي عليه الصلاة والسلام كيف تعامل مع معاوية، قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي للتسبيح والتهليل وقراءة القرآن. خلاص خلاص أسامة أخذ المعلومة. ثم قال عفوا معاوية، قال معاوية يا رسول الله بدأ الآن يفضفض، إني لجارية ترعى الغنم وإنها مضت بالغنم فأكل الذئب شاة منها فرجعت فغضبت وصككت على وجهها، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم أعتقها؟ قال يا رسول الله إن منا قوم يخطون، قال ذاك كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك، قال رسول الله إن منا قوم يتطيرون، جعل يستفتي النبي صلى الله عليه وسلم في أمور لما ارتاحت نفسه. المقصود أن حمد الله أثناء الصلاة جائز، لكن لا تقل رد، لا تقول يا رحمك الله. لا تقول يا رحمك الله، بقي ما يحقق عدد المسائل، إذا عطس في الحمام، إذا عطس الصبي، لو واحد عنده ولدها أبو سنة ونص وعطس طبعا ما يقدر يقول الحمد لله، هل تقول الحمد لله بداله؟ لو عطس غير مسلم عندك ما هو الذكر الذي تقوله له؟ لو تتابع العطاس من إنسان معين كيف تتصرف معه؟ لو عطس الخطيب الجمعة وهو يخطب، أو عطس أحد المأمومين بجانبك، ماذا تقول؟ هذه كلها نفصلها إن شاء الله في الحلقة القادمة. أيها الأحبة الكرام، هذا المقطع الذي نعيدكم به في آخر كل حلقة، نحن في آخر كل حلقة نعطيكم مقطع من المقاطع المنتشرة من خلال شبكة الإنترنت وغيرها لنعلق عليه، نخرج إلى هذا إعلام جديد ثم بعد ذلك نعود إليكم بإذن الله. تحدث مكانك يا أخي، إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون. والكل فيها عابرون. تحدث مكانك يا أخي، إن الجميع مسافرون. صدق الله عز وجل إذ قال لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. طبعا المنظر لا يعني هذا جندي يهودي ومعه سلاحه ويمشي بين ناس عزل، وثق تماما أيضا أنه ربما لو قتل أحدا من الناس بهالسلاح لن يسأله أحد لماذا قتلته، وبصرخة من صارخ من فوقه ربما من بيت أو من جسر أو طفل بين كبري أو ربما حين طفل يعني، ومع ذلك وهم اثنان يعني ليس واحدا ومعهم سلاح والحريم بينهم يعني أغلبهم نساء اللي موجودين. أحسنت وأيضا هؤلاء نساء اللي كانوا موجودين أيضا، ومع ذلك انظر كيف الناس بدوا يصفقون يقولون يا جبنا، وترى هذا سبحان الله من طبعهم أساسا. لذلك الله تعالى قال لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد، هم أصلا بينهم مشاكل داخلية، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، تراهم على طاولة واحدة تقول والله يا هؤلاء متحدون على رأي واحد، شوف يا أخي كيف كلمتهم واحدة لكن قلوبهم شتى، كل واحد يتمنى لو الثاني يتورط في قضية مالية ولا قضية في شرفها أو في غير ذلك لأجل أن يعني يتشفى منه. فنسأل الله تعالى أن ينصر إخواننا في فلسطين وأن يعيد المسجد الأقصى إلى حوزة الإسلام والمسلمين. أيها الأحبة الكرام، لنا لقاء آخر بإذن الله تعالى معكم نكمل فيه ما بدأناه في هذه الحلقة. أشكر لكم تواصلكم وحرصكم، إلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسافرون على هدانا سائرون، مستمسكون